الشبهة الثلاثون. يقاتل السلطان الجائر من باب قتال الصائل على الأموال. يقاتل السلطان الجائر من باب قتال الصائل على الأموال. قال الخارجي: إن هؤلاء الحكام قد استأثروا بأموال الأمة وخيراتها، وعاثوا بها في الأرض فسادا، بل مكنوا منها الدول الكافرة وباعوها لهم بأبخس الأثمان. أفيكون الدفاع عن أموالنا بمجاهدة هؤلاء الخونة إثما؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه البخاري ومسلم. وهذا الباب يسميه الفقهاء باب دفع الصائل، باب دفع الصائل، أي الذي يصول على أموال الناس وخيراتهم. قال السني: هذا حديث عام أريد به الخصوص، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى من عمومه السلطان كما مر، فلا يقاتل إذا ظلم واعتدى على الأموال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطيع. والحديث قد مر من حديث حذيفة رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيحه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء يمنعون رعيتهم حقوقهم المالية، وأمر عندها بالصبر ونهى عن قتالهم، فقال: ستكون أثرة. الحديث معروف لديكم، مر بنا مرارا وفي الصحيحين. وقد مر، أو أقول قد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة في المجلد الخامس الصفحة 150، المجلد الخامس الصفحة 150، قال: أي تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا ينصفكم، تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا ينصفكم. فأمرهم بالصبر ولم يأذنهم في قتالهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الخارجي: إذن فأنتم تعطلون العمل بحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني كان يقول: إذا ما فائدة من هذا الحديث؟ قال السني: هذا الحديث يعمل به في قتال اللصوص والبغاة والخوارج ونحوهم، فقد جاءت النصوص تأمر بقتال هؤلاء إذا سطوا على الأموال. أما قتال الخوارج فقد مر دليله في أوائل الكتاب، أول هذا البحث مر دليله مرارا في قتال الخوارج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوهم أينما لقيتموهم، وقال: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كل هذه الأحاديث في الصحيحين. وأما قتال البغاة فقد قال الله عز وجل فيه: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأما قتال اللصوص فإنه يدخل دخولا أوليا في معنى الحديث الذي استدللت به، لأن اللص يسطو على أموال الناس بغير حق، فهو داخل تحت حديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد بوب له أبو داود في سننه بذلك، فقال: باب في قتال اللصوص، وساقه تحت رقم 4773. أبو داود بوب لهذا باب في قتال اللصوص، وذكر هذا الحديث الذي استدل به الخارجي: من قتل دون ماله فهو شهيد، تحت رقم 4773. وكان بوب قبله بقوله: باب في قتال الخوارج، وقبله بقوله: باب في قتل الخوارج، وذكر تحته الحديث التي فيها ترك قتال الأمراء الظلمة، كما ذكر تحته حديثا في قتل من يريد أن ينازع الأمير في إمارته. فتعمل فقهه رحمه الله فقه أبي داود، فقد جمع في هذا التبويب الماتع بين قتال الخوارج والنصوص وبين النهي عن قتال الأمراء ظلمة، يعني في بابين جمع ما نحن صدده، النهي عن قتال الولاة الظلمة والأمر بقتال الخوارج والأمر بقتال النصوص. وذكر هذا الحديث، حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، تأملوا. وكذلك بوب النسائي في سننه عند الحديث رقم 4860، 4860 بوب فقال: من اختص وأخذ حقه دون السلطان، تأملوا، استثنى السلطان، هذا واضح من نحن في صلته. من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، لكن يجب أن يعلم أن قتال اللص ومن في معناه إنما يكون في من باب كفه عن الشر، فلا يلزم منه القتل إلا أن لا يندفع بغيره. وهذا العلماء يفرقون بين قتل وقاتل، لأن قتل تفيد القتل، وقاتل قد لا تفيد، قاتل أي خاصمه، المقاتلة مخاصمة، فلا تستلزم القتل. فقد روى الخلال في السنة عن أيوب بن إسحاق أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله قيل له: من قتل دون ماله فهو شهيد. قيل له: فيقاتل دون ماله؟ فقال: لا يقاتل، لأن نفسه يعني اللص، لأن نفسه يعني اللص عليك حرام. في الأصل اللص نفسه محرمة، حتى لو سرق فإنه لا يجوز قتله، إنما عنده تعزير خاص ورد في كتاب الله عز وجل. قال: ولكن ادفع عن مالك، ادفع عن مالك، احمي مالك. قيل: كيف أدفع؟ قال: لا تريد قتله ولا ضربه، ولكن ادفع عن نفسك، فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به، مثل من أقيم عليه الحد فمات. من أقيم عليه حد غير القتل كجلد مثلا أو قطع يد وما شبه ذلك فمات تحت هذا الحد، فليس على القاتل شيء إذا لم يتجاوز الطريق المشروع في التعزير. وكذلك هذا الذي يريد مالك تدفعه بما استطعت لتحفظ مالك، فلو فرضنا أنه قتل فليس عليك شيء، لكن لا تلجأ إلى قتله ابتداء، هذا مقصود الكلام هنا. واستدل أحمد بن حنبل رحمه الله بفعل ابن عمر فقال: وابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا، دخل لص فخرج يعدو أي خلفه بالسيف صلتا. وروى عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن سيرين قال: سأل رجل أحسبه من أهل اليمامة قال: أتينا الحرورية زمان كذا وكذا، الحرورية الخوارج، أتينا الحرورية زمان كذا وكذا لا يسألون عن شيء غير أنهم يقتلون من لقوا، صلى الله عليه وسلم، يعني أسود الخوارج. قال: لا يسألون عن شيء، ما يطلبون لنا شيئا، لكن إذا لقوا أحدا قتلوه، أي من غيرهم. فقال ابن سيرين: ما علمت أحدا كان يتحرج من قتل هؤلاء تأثما. ابن سيرين رحمه الله لا يعلم أحد العلماء يتوقف في قتل هؤلاء، يتحرج عن قتل هؤلاء تأثما، يتوقف في قتلهم ويتورع عن دمائهم، أي الخوارج. ولا من قتل من أراد مالك، ولا من قتل من أراد مالك إلا السلطان، فإن للسلطان لحقا. هذا استثناء قديم من سيرين رحمه الله تعالى، يقول هذا الكلام في ذلك الزمان، ومن التابعين معروفين محمد بن سيرين رحمه الله. ولذلك قال ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، قال في هذا الكتاب: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، للأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، لم يختص وقتا دون وقت ولا حال دون حال إلا السلطان. هذا كلام ابن المنذر، إلا السلطان فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أنه من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يخرج عليه. إذا لم يكن لك سبيل لحماية مالك إلا بالخروج عليه لا تخرج عليه، كما نسمع اليوم يعني يكون استرجاع الحقوق ويزخرفون هذا لطلب إزالة هؤلاء الحكام والخروج عليهم بالمظاهرات. وإذا قلت قال استرجاع الحقوق، قال للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. هذا الذي قاله من المنذر تتابع العلماء على نقله. انظر كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد ابن المناصف، ذكر هذا الكلام الذي نقلته الآن عن المنذر، فقد نقل هذه الكلمة واستدل لها ولم يحكي غيرها. وكذا فتح الباري بن حجر في المجلد الخامس صفحة 124، ابن حجر أيضا ذكر هذا في المجلد الخامس صفحة 124، والصنعاني الأمير الصنعاني في سبل السلام عند هذا الحديث نفسه مجلد الثالث 262، ونيل الأوطان الشوكاني مجلد السادس صفحة 75، وتحفة ومبارك في تحفة الأحوذي في المجلد الرابع 565، كلهم ذكروا هذا الذي ذكره ابن المنذر رحمة الله على الجميع. هذا هو تتابع العلماء على هذا الفقه والتفرقة بين قتال اللصوص وقتال الحكام الجورة. ولا يقاس الحاكم على الصائل كما زعم الخارجي ها هنا لما سبق ذكره من استثناء الشارع له، ولأن الصائل هو المعتدي الذي لا ولاية له ولا سلطان. الصائل هو المعتدي الذي لا ولاية له ولا سلطان ولا له تأويل. هذا هو الصائل، يعني واضح واضح أنه يصل على الأموال بغير حق، ما عنده ولاية ولا سلطان ولا تأويل. يعني قد يكون له تأويل يسترجع حقه وشيء من هذا. الصائل قاصد العدوان على أموال الناس، هذا هو الصائل. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 28 319، المجلد 28 319 قال ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم، يعني يراد ظلمهم في أموالهم، قتال المحاربين بإجماع المسلمين، أي من يحاربهم لأخذ أموالهم يجوز أن يقاتلوا، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. كلام تيمية، وهو الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل. انتهى كلامه. التأويل كما قلت لك قد يكون يسترجع حقا له، كما يقال في من أخذ منه مكس من المكوس له تأويل، عرفت كيف؟ أو مثلا حد أرض اختلف بين جار وجار يكون له يعني شيء من الحق، يعني صغر أو كبر. الفرق بين ولاية السلطان كيف؟ الفرق بين ولاية السلطان، الفهم من السلطان كالسلطان والولي تحته. قال الخارجي ما وجه التفريق بين قتال اللصوص وقتال الأئمة أي الحكام، ما الوجه في التفريق بينهما؟ قال السني إن كنت معترضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تزال في الجواب بأكثر مما سبق. المعترض لا يجارع على اعتراضه لأنه سيء الأدب، فيقال لك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال الأئمة ولو منعوا الحقوق فاسمع وأطع ولا تعترض. وإن كنت سائلا عن الحكمة ومتعلما نافلة بعد الإلعان لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لك قد بين كثير من أهل العلم وجه ما سألت عنه، منهم ابن تيمية رحمه الله فقد قال في كتابه الاستقامة في الجزء الأول صفحة 35، الجزء الأول صفحة 35 قال: كقوله ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقكم وسألوا الله الذي لكم. وتقدمت هذه الأحاديث كلها في الصحيحين. قال: وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح، فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور، يعني إذا كان الباغي والسلطان ومن ينوب عنه، التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فإن قتال اللصوص دون قتال فتنة، عفوا، فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك. قتال اللصوص ليس قتال فتنة لما يكون طائفتان عظيمتان بينهما، يعني يعم أكثر الأمة. أما قتال اللص قد يعينك الناس عليه، فلو قتل ما تقع فتنة، إنما تقع الفتنة عليه فقط، وهذا أمر خاص ليس كفتنة عامة. قال: فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. فتأمل كيف فرق رحمه الله بين قتال السلطان وقتال الصائل ولم يجعلهما من باب واحد. قال الخارجي: إن الذي لا يمكن أن يقبل منكم أنكم تتركون قتال الظلمة من الحكام الطواغيت وتتسلطون على بعض الفرق الإسلامية. الآن أخذ يهرب الموضوع كما هي عادة هؤلاء الناس، إذا ما استطاعوا أن يجيبوا على ذات المسألة عمموا الكلام وأجملوا فيه حتى يخرجك عن الموضوع، يدخلك في شيء آخر. أذكر قديما كان عندنا بعض الإخوة غفر الله لنا ولهم، دخلوا في هذه الفتنة في بلادنا هناك يوم كانت الفتنة على أشدها، وكان منهم من كان صديقا لنا ثم استجراه الشيطان وزين له ما عليه أولئك الذين حملوا السلاح، وقد علم رأيي في المسألة أني كنت أرد على القوم ولا أجاريهم، فالتقى بي في العمرة عند سطوح الكعبة الحرم المكي، التقى بي وأخذ يكلمني يقول لي: يا أخي، أنت تمنع أن يحمل السلاح على وجه الدولة الجزائرية، وهؤلاء الصائلون والفقهاء قد ذكروا باب قتال الصائل، تأملوا، ويكرر الكلام، وأنا ما كان عندي استعداد أن أكلمه في الموضوع. قلت له: يا أخي، تركنا الفتنة هناك لنجيء إلى العبادة شيئا أسبوعا أسبوعين، فأنت الآن تجر أديالها إلينا هنا؟ ما عندي استعداد. فأخذ يتكلم وقال النحاس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال النحاس كان ما في الدنيا عالم إلا النحاس. وهذا باب قتال الصائل. ثم لم يلبث هذا الرجل حتى قتله قومه، لأنه لما رأى من الفضائع وكان رجلا عاقلا أخذ يتحسس بأنه على غير الجادة، بدأ ينسحب منهم، وهم تعلمون الذي ينسحب منهم مرتد، قوم ما عندهم يعني بين وبين أبيض وأسود، من بدأ يتراجع عنهم. فأتوه يوم إلى بيتي ليقتلوه، وكان عنده بابين، باب من جهة ويقابل من جهة ثانية، فأتوا من جهة باب واحد فعرفهم وفر من الباب الآخر وما أدركوه. ثم أتوا المرة الثانية قد علموا الشغلة، علموا أن له بابين، فلما أتوا من باب أراد يقفز من باب الثاني فأمسكوه من ساق وشر تمزيق. شو يا إخوان؟ وهذا الذي نقول لإخواننا، هؤلاء القوم لا أمان لهم. اليوم يطلبون منك البيعة، تبايعهم وأنت على ذعر وخوف شديد. لمجرد أن يأتي أي واحد بينك وبينه شنآن قديم أو جديد فيثير شغبا عليك عندهم، هذا والله أمره غير واضح أو كان من قبل كذا، انتبهوا له. عندهم الأخذ بالظن وتسريح الظن تخلص منه يكون بالقتل. حسب مادة الظن أن يقتلوا الرجل، حتى المبايعين لهم قتلوا منهم عددا لا يحصى. فهذا ذكرت، هذا الآن تذكرت مسألة الصائل. الناس الذين يقرؤون كتب الفقهاء ولا يفقهونها ويتسرعون، يعني الذي يقرأ في كتب الفقهاء باب قتال الصائل كان عليه يتأنى ويسأل، أقل شيء يسأل أهل العلم. المسألة ليست سهلة، المسألة في إدخال أمة كاملة آمنة في اضطراب كبير وتخريجها تخريج دماء ومجازر من الدماء، ليس الأمر سهلا. من كان ناصحا لنفسه حقيقة مشفقا على أمته يتأنى ويسأل. ونحن دائما بين الفين والفين نذكر شبابنا وإخواننا بهذا، ما في مثل الآنات لسيما عند الفتن. ليش النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقعود؟ يعني فضل الذي يمشي على الذي يسعى، والذي يقف يقوم على الذي يمشي، والذي يقعد على الذي يقوم. كل ذلك حتى تكون النفس أهدى ما تكون فتخبر الحق. أما الحركة هذه السريعة مدعاة إلى العجل في التفكير وعدم صيانة الحقوق تؤدي لهذه العجلة. قال الخارجي إن الذي لا يمكن أن يقبل منكم أنكم تتركون قتال الظلمة من الحكام والطواغيت وتتسلطون على بعض الفرق الإسلامية. هذه المقارنة سبحان الله كنا نسمعها ونحن هناك في البلاد، لما كنا نواجه هذا الفكر المنحرف يقول يا أخي أنتم تقفون مع العلمانيين، كيف نقف مع العلمانيين؟ نحن أكره من نكره العلمانيين كما نكره الشيطان الرجيم، ورأينا نكرههم وهم يكرهون كراهية شديدة. حتى في الدول الغربية يفتحون المجال للحركيين كما تعلمون، يسمحون لهم بالمراكز الإسلامية وإدارتها والنشاط فيها، ولا يسمحون لأهل السنة السلفيين. عندنا في هذا أمثلة كثيرة جدا في أوروبا وغيرها، على الرغم من أنهم يتظاهرون بالسماحة والتساهل والشفافية والديمقراطية وقول ما شئت تكلم ما شئت ولك الحرية إلى آخره، لكن إذا جاءوا عند السلفيين أغلقوا الأبواب. وإذا كانوا مع الحركيين قوم فيهم طراوة وليونة وسهل، على أي جهة تقلبه كما تشاء، تغير له القبلة كما تشاء، لأنهم يوافقون ويجارون الوضع من أجل أن يحظوا بشيء سياسي. فهذا نعلمه. هذه المقارنة كما قالوها عندنا ذاك الوقت، قالوا هل يوم في ما يسمى عند القوم الربيع العربي، إذا قيل هذا لا يجوز هذه المظاهرة لا تجوز، يقول أنت تقف إذن مع العلمانيين. هذه المقارنة ما تلزم، المقارنة ما تلزم. ولا ينبغي الإنسان كلما رأى رجلا ينهى عن منكر يقول لا اترك هذا، هناك منكر أكبر، منكر السلطان. هذا ما يقول به أحد، إلا أن نأخذ بأصول الرافضة، يقال لا جماعة ولا جمعة ولا جهاد ولا حتى يخرج المهدي المنتظر تبعه، حتى يخرج المنتظر ويقيم دولتنا ويرجع الحق إلى نصابه. البيعة التي اغتصبت من الحسين رضي الله عنه ترجع إليه وإلى أحفاده، هذا مبدأهم. لا كل شيء لا، حتى يأتي هذا الوهم. صلى الله عليه وسلم قال السني هذا الذي لا تقبله بمعادلتك العقلية ليس من كيسي وإنما جاءت به الشريعة. قال ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة المجلد الخامس 151 المجلد الخامس 151 قال فهذا أمره بقتال الخوارج يعني أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وهذا نهيه عن قتال ولاة الظلمة. هذا أمره ابن تيمية وحده جعل هذه المقارنة لا يحبها القوم، نهيه عن قتال الولاة الظلمة السلاطين الظالمين، وأمره بقتال الخوارج، وهذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله. ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا. الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات والمسؤوليات والإمارات إذا قتل في العادة يقاتل لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله، ويتظاهر الناس بذلك مع الأسف، ولتكون كلمة الله هي العليا، ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق الذين قال فيهم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، لأن أولئك معادون لجميع الناس، وجميع الناس يعنون على قتالهم، يقصد المتأخرين قطاع طرق، جميع الناس يعينون على قتالهم، ولو قدر أنه ليس كذلك العداوة والحرب فليسوا ولاة أمر قادرين على الفعل والأخذ، بل هم بالقتال يريدون أن يأخذوا أموال الناس ودماءهم، فهم مبتدئون الناس بالقتال بخلاف ولاة الأمور، فإنهم لا يبتدئون بالقتال الرعية. وفرق بين من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداء. انتهى كلامه. أنا ما أدري لعلي ذكرت لكم أو ذكرت لكم يوما لأن لهذه الشبهة قصة يعني طريفة، فأن رجل في البلاد هناك عندنا طلبت منه الدولة أن يعطيهم أرضا له لتجعله أرض مواقف سيارات، تذكرونها ذكرت لكم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ إذا ما في داعي لها نعم، لكن في طلبة شدود يعني. نعم جدا. طيب في أحد الأيام جاءني رجل وقال إن الدولة الجزائرية تطلب مني أن أعطيها أرضي لتجعلها مواقف عمومية، احتجت إليها، ما تجد منها بدا. قلت له حاول أن تقنعهم بأنك محتاج لهذه الأرض ما دمت لا تريد ذلك ولا تريد أن تقبل منهم مقابل، إن قال نعطيك مقابل الأرض. قال لكنهم مصممون، وإذا صمموا فأعطهم أرضك للمصلحة العامة وخذ هذا المقابل يعوضك الله عز وجل. قال ذهبت إلى فلان سماه لي من جماعة الخير نعم، قال فسألته فقال لي جيب حقك هكذا. كيف جيب حقي؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مال فهو شهيد، جيب حقك. قال لي أنا سأرد حقي ولو بالدماء. قلت ما شاء الله، إيش هذه الفتوى هذه؟ وذكرت له كلام الصنعاني سبو السلام وغيره وأن هذا ما يصلح. قال لكن هذا حقي. قل طيب أنت الآن تريد أن تحافظ على حقك ولو بالسلاح، كم سيكون لك من رصاص؟ عندك بندقية فيها 100 رصاصة مثلا، قتلت 100 شرطي، 101 قتلك، بعد 100 نفذت الذخيرة عندك قتلك وأخذ أرضك، فلا وفرت أرضك ولا حفظت دمك. إذن ماذا حصلت؟ هل جبت حقك؟ قال أموت شريفا. يا أخي موت، ماذا أفعل لك؟ تريد تموت شريفا؟ إذا كان الشرف أن تقدم روحك من أجل الدنيا روح. هذا الذي أخبرتك به، ولا أدري مع بعد ذلك ماذا فعل، لكن هكذا مع الأسف هذه الفتاوى التي ليس لها مرد شرعي وليس لأهلها صبر على أن ينظروا في المسائل، وإنما يسارعون في الفتوى وكان حقه أن يقول لا أدري اسأل غيري. والذي يوضح أن السلطان غير داخل في من يقاتل إذا سطع على الحقوق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مرجعا يستعان به للتخلص من مثل هذا العدوان. فعن مخالق أبي قابوس قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي. قال ذكره بالله، يعني عظه وانصح له. قال فإن لم يتذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين، يعني احتمي من موجودين معك. قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان، يعني الشرط. قال فإن السلطان عني. قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. رواه النسائي، وقال الألباني رحمه الله في تحقيقه له حسن صحيح. أقول من لطيفة، ذكرتني القصة السابقة ما قرأته في طبقات فقهاء الشافعية لابن الصلاح، قال وعن القاضي حسين رحمه الله قال كنت عند القفال فأتاه رجل قروي وشكى إليه أن حماره أخذه بعض أصحاب السلطان، أخذ منه حماره. فقال له القفال اذهب فاغتسل وادخل المسجد وصلي ركعتين واسأل الله تعالى أن يرد عليك حمارك. فأعاد عليه القروي كلامه، فأعاد عليه القفال الجواب. فذهب القروي فاغتسل ودخل المسجد وصلى، وكان القفال قد بعث من يرد حماره. فلما فرغ من صلاته يرد الحمار، فلما رآه على باب المسجد خرج وقال الحمد لله الذي رد علي حماري. فلما انصرف سئل القفال عن ذلك فقال أردت أن أحفظ عليه دينه كي يحمد الله تعالى. قال الخارجي لكن إذا مات الصبر على هؤلاء الهدى. قال السني أولا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعترض عليه لكلمة إذا متى، فقد قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثانيا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصبر على أئمة الجور ويمتد الصبر إلى يوم القيامة، فقد قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، رواه البخاري ومسلم. قال الخارجي هنا يثير شبهات أخرى، إذن فلو دخل هؤلاء على النساء مكناهم منهن، يثير مسألة أخرى. نعم، لو دخلوا يريدون الحرمة، يريدون النساء، الاعتداء على النساء، يعني نمكن هؤلاء من النساء. قال السني أما المال فقد ورد أنه يستثنى منه السلطان كما مر، وأما النساء فلم يرد شيء يستثنيهن من النصوص العامة التي جاء فيها مشروعية الدفاع عن المغتصبات، فيشرع حينئذ الدفاع عنهن ولو أدى إلى الموت. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني، وهذا عام لم يرد به ما يخص منه حال دون حال. المال عرفنا تخصيصه بالنصوص، أما هذا يبقى على عمومه، من قتل دون حرمته وفي رواية دون أهله فهو شهيد. وروى الخلال في السنة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مثل ذلك، فقد قيل له أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة؟ قال لا يقاتل في الفتنة. قلت الفتنة يعني حرب بين المسلمين. قلت فإن أريد النساء؟ قال إن النساء لشديد، يعني إن أمرهن لشديد، يعني إن أمرهن شديد. واستدل بأثرين، فقال إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاسم محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل نزلوا عليه أضيافا، فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال والله لا يودى أبدا، أي لا دية له، لأنه يعني هو المعتدي. وحديث أيضا عن عمر أن رجل وجد مع امرأته رجل فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، كان عمر أهدر دمه، أي لا دية لدمه ولا حرمة لدمه. الأثر الأول أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح، وأما الثاني فقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن نعيم في الحلية ومن طريق أخرى في معرفة الصحابة، كلاهما لابن نعيم الحلية حلية الأولياء ومعرفة الصحابة. وسعيد بن منصور في سننه كما في المغني لابن قدامة، لأن سنن سعيد بن منصور موجودة ليست كاملة. والروياني في مسنده كما في محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب ليوسف بن عبد الهادي، وابن الجوزي في ذم الهوى بأسانيد لا تخلو من مقال. وقال ابن قدامة في المغني فإنه يجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك، لأن التمكين منها محرم، وفي ترك الدفع نوع تمكين. فأما من أريدت نفسه وماله فلا يجب عليه الدفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك، وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. حديثان صحيحان، الأول أخرجه أبو داود بن ماجه والثاني أحمد وغيره. هذا كلام ابن قدامة في المغني. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 320، مجلد 28 صفحة 320، قال وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال. بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وقال أيضا في منهاج السنة في المجلد السادس صفحة 46، منهاج السنة في المجلد السادس صفحة 46، ولو استكره المجنون امرأة على نفسها ولم يندفع إلا بقتله فلها قتله، بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم. هذه فائدة أخرى، اتفاق أهل العلم. انتهى كلامه. وفي نقل الاتفاق أيضا قوله في الاستقامة في المجلد الثاني 327، المجلد الثاني 327 يقول رحمه الله دفع الصائل على الحرمة واجب بلا نزاع، وأما دفع الصائل على النفس الذي يريد قتل المعصوم بغير حق إذا لم يكن القتال في فتنة فهل يجب دفعه؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. انتهى كلامه. فتأمل كيف فرق في دفع الصائل على الحرمة أي العرض ودفعه في السيارة على النفس، واشترط لجواز هذا الدفع الأخير أن لا يكون في قتال فتنة. القتال فتنة تزيد طين بالله، الأمة في فتنة الدم يمشي بين القبائل وأنت تدخل في ذلك ولو بالدفاع عن نفسك فتزيد الفتنة إضراما، لأن قتال فتنة لا تجوز المشاركة فيه. وفي عون المعبود وإنما يكون هذا أشدها تحريما، لأن العرض أعز على النفس من المال. ويمكن أن يراجع في هذا الدر المختار للحسكفي مع رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، أو البدائع الصنائع للكاساني وبداية المجتهد لابن رشد، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني، وكذلك المغني لابن قدامة، والشرح الكبير للدردير من المالكية. كلهم تعرضوا لهذا الباب الذي سبق ذكره، لكن يعني يكفي ذكر الاتفاق لما سبق في كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بارك الله فيك. ما يفعله البعض من الرفع اليوم بدعوة قضائية ضد ولي الأمر، هل يعتبر هذا قتال ولي الأمر؟ هل يدخل فيه؟ ضده؟ نعم، مثلا في المحافل الدولية بعض المعارضة يرفعون مثلا قضايا ضد ولي الأمر. نعم. البلدان، فلا لا يدخل فيه قتال ولي الأمر؟ لا يدخل إلا إذا كان هذه الدعوة تشتمل على الخروج عليه، أما إذا كانت استرجاع حق وهم يأذنون في ذلك لا بأس. نعم. شكرا لك. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للسارق يعني إذا اعتدى عليك وعلمت أنك هالك بمقاتلته، أنه هالك بمقاتلته، لو اعتدى علي وأنا أخطأ أني هالك يعني لأجل السلاح معه أو هم عد كثرة، نعم، ويريد أن يسرق، فالمدافع هنا أولى أو النفس يعني المال أو النفس؟ كلاهما جائز، والإنسان ينظر إلى أصلح أمره. لأن عادة إذا كان إنسان يأتيك مسلحا ومع جماعة أنت وحدك، أنا تسلم له المال وتسلم نفسك كما جاء في كلام ابن تيمية قبل الأخير. لكن قد يكون وحده وقد لا تعلم بأنه جماعة تنصره، أو قد تجهل أنه مسلح فتواجهه وتقتل، فيكون لك أجر الشهيد إن شاء الله. في حالة التيقظ شيخ أعلم يقين إيه ظاهر الأولى أنك تفضل أن يعطى المال، الظاهر تفضل مالك تحفظ نفسك بالعلم عند الله.